والله غفور رحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولئك هم الضالون. والله عليم حكيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إن بعض

لا أقسم بهذا البلد